عدو يتبعه أو سيل يحمله. وبالجملة فكل أمر يخاف منه على أو يخاف منه على روحه فهو مبيح ما تضمنته هذه الآية. الثالثة، هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من السموت ويتقلب ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه. الرابعة، واختلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا، فقال الشافعي هو إطلال العدو عليهم فيتراءون معا والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاح من الرمي أو أكثر من يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب، أو يأتي من يصدق خبره فيخبره بأن العدو قريب منه ومسيرهم جادين إليه. فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف، فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدو لم يعيدوا، وقيل يعيدون، وهو قول أبي حنيفة. قال أبو عمر فالحال التي يجوز منها للخائف أن يصلي راجلا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها هي حال شدة الخوف، والحال التي وردت الآثار فيها هي غير هذه، وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس، وليس حكمها في هذه الآية. وهذا يأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله تعالى. وفرق مالك بين خوف العدو المقاتل وبين خوف السبع ونحوه من جمل صائل أو سيل أو ما الأغلب من شأنه الهلاك، فإنه استحب من غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع الأمن، وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأمر سواء. الخامسة، قال أبو حنيفة إن القتال يفسد الصلاة، وحديث ابن عمر يرد عليه، وظاهر الآية أقوى دليل عليه، وسيأتي هذا في النساء إن شاء الله تعالى. قال الشافعي لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروط دل ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها والله أعلم. السادسة، حد سيقرأ؟ السادسة، أنت بتوشوش نفسك، أنا بسامعك بتقول إيه؟ أنا مش عارف، صوتك أنا كنت بعيد. سامع برضه من الأول. صوت كده كويس؟ ماني سامعك بتقول إيه والله. شفنا مع حضرتك فيه. حضرتك سامعني؟ لا صوتك بعيد جدا. ماشي اقرأ السادسة. السادسة. قال السادسة لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي وجماعة من العلماء. وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما يصلي ركعات الإمام. أنت بتقرأ إزاي؟ نعم؟ كيف تقرأ؟ يعني مش يعني بتقرأ عادي كده زينا زي الناس كده ولا ليك طريقة تانية؟ صوت بعيد فيه رنين كده مش عارف. أنا حاطط التليفون على الشباك. محاولة. طيب أجرب ثانية. قال السادسة لا نقصان في عدد الركعات بالخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي وجماعة من العلماء. وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما يصلي ركعة إيماء. روى مسلم عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله الصلاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال ابن عبد البر انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به، والصلاة أولى ما احتيط فيه، ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين. وقال الضحاك بن مزاحم يصلي صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها ركعة، فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهوية فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه، ذكره ابن المنذر. قوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، ارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الأركان. وقال مجاهد أمنتم خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة، ورد الطبري على هذا القول. وقالت فرقة أمنتم زال خوفكم الذي ألجأكم إلى هذه الصلاة. السابعة واختلف العلماء في من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمن، فقال مالك إذا صلى ركعة آمنا ثم خاف ركب وبنى، وكذلك إن صلى ركعة راكبا وهو خائف ثم أمن نزل وبنى، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال المزني. وقال أبو حنيفة إذا افتتح الصلاة آمنا ثم خاف استقبل ولم يبن، فإن صلى خائفا ثم أمن بنى. وقال الشافعي يبني النازل ولا يبني الراكب. وقال أبو يوسف لا يبني في شيء من هذا كله. الثامنة قوله تعالى فاذكروا الله، قيل معناه اشكروا على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء ولم يفتكم صلاة من الصلوات وهو الذي لم تكونوا تعلمونه. فالكاف في قوله كما بمعنى الشكر، تقول افعل بي كما فعلت بك كذا مكافأة وشكرا. وما في قوله ما لم مفعولكم مفعولكم علمكم. التاسعة قال علماؤنا الصلاة وأصلها الدعاء وحالة الخوف أولى بالدعاء، فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف. فإذا لم تسقط الصلاة بالخوف فأحرى أن لا تسقط بغيره من مرض أو نحوه، فأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة أو مرض وحضر أو سفر وقدرة أو عجز وخوف أو أمن، لا تسقط عن المكلف بحال ولا يتطرق إلى فرضية اختلال. وسيأتي بيان حكم المريض في آخر آل عمران إن شاء الله تعالى. والمقصود من هذا أن تفعل الصلاة كيف أمكن، ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين لزم فعلها. وبهذا تميزت عن سائر العبادات كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها بالرخص. قال ابن العربي ولهذا قال علماؤنا وهي مسألة عظمى إن تارك الصلاة يقتل لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال. وقالوا فيها إحدى دعائم الإسلام لا يجوز النيابة عنها ببدن ولا مال، لا تجوز، فيقتل تاركها. أصله الشهادتان، وسيأتي ما للعلماء في تارك الصلاة في براءة إن شاء الله تعالى. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولا وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل. فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها، ثم نسخ الحول الأربعة الأشهر والعاشر، ونسخت النفقة بالربع والثمن في سورة النساء. قال ابن عباس وقتادة وضحاه وابن زيد والربيع في السكنى خلاف للعلماء. روى البخاري عن ابن الزبير انه قال قلت لعثمان في هذه الايه في البقره والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى قوله غير هذه اخراج الآية في قد البقرة، نسخت. قلت لعثمان هذه الآية في البقرة. نعم، قلت لعثمان هذه الآية في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسخت الآيات الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيء، فلما تكتبها أو تدعها؟ لا، أو تدعها، فلما تكتبها ولا تدعها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وقال الطبري عن مجاهد أنه قال إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدة كانت قد ثبتت 14 وعشرة، ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى 7 أشهر و20 ليلة، فإن شاءت المرأة ساكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم. قال ابن عطية وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قوله الطبري مجاهدا رحمهما الله تعالى، وفي ذلك نظر على الطبري. وقال القاضي عياض والإجماع ناقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها 4 أشهر و10. قال غيره معنى قوله وصية لأن من الله تعالى تجب على النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيوت سنة ثم نسخ. قلت ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت، خرج البخاري قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله تعالى: والذين لو توفون منكم ويذرون أزواجا إلى قولهم المعروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، إلا أن القول الأول أظهر في قوله لقوله عليه السلام: إنما هي 24، وقد كانت إحداكن بالجارية ترمي بالبعرة على رأس عند رأس الحول الحديث. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن حالة المتوفى عنهن أزواجهن قبل ورود الشرع. فلما جاء الإسلام أمرهن الله تعالى بملازمة البيوت حولا، ثم نسخ قبل 4 أشهر والعشر. هذا ما هو محيي في السنة الثابتة المنقولة بأقدار الآحاد، إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه. قال هو أبو عمر: قال: وكذلك سائر الآية. فقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، منسوخ كله عند جمهور العلماء. ثم نسخ الوصية بالسكنى للزوجات في الحول إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لم يتابع عليها ولا قال بها فيما زاد على 4 أشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيما علمت. وقد روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس، فانعقد الاجماع وارتفع الخلاف وبالله التوفيق. الثانية قوله تعالى: وصية. قرأ نافع وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية ابي بكر: وصية بالرفع على الابتداء، وخبره لأزواجهم، وخبره لأزواجهم محتمل ان يكون المعنى عليهم وصية، ويكون قوله لأزواجهم صفة. قال الطبري: قال بعض النحاة: المعنى كتب عليكم وصية، كتب عليكم وصية، ويكون قوله لأزواجهم صفة. قال: وكذلك في قراءة عبد الله بن مسعود: وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر وصية بالنصر، وذلك حمل على الفعل، أي فليوصوا وصية. ثم الميت لا يوصي، ولكنه أراد إذا قربوا من الوفاة. ولأزواجهم على هذه القراءة أيضا صفة، وكلا المعنى أوصى الله وصية متاعا، أي متعوه، أي متعوهن متاعا، أي جعل الله لهن ذلك متاعا لدلالة الكلام عليه. ويجوز أن يكون نصبا على الحال أو بالمصدر الذي هو الوصية، كقوله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، والمتاع هاهنا نفقة سنتها. الثالثة قوله تعالى: غير إخراج، معناه ليس لأولياء الميت ووارث المنزل إخراجها. وغير نصب على المصدر عند الأخفش، كأنه قال: لا إخراج، وقيل نصب لأنه صفة المتاع، وقيل نصب على الحال في من الموصي لا يمتعهن غير مخرجات، وقيل بنزع الخافض أي من غير إخراج. الرابعة قوله تعالى: فإن خرجنا الآية، معناه باختيارهن قبل الحول، فلا جناح عليكم إلى حرج على أحد ولي أو حاكم أو غيره، لأنه لا يجب عليها المقام في بيتها في بيت زوجها حولا. وقيل: إلى جناح في قطع النفقة عنهن، أو لا جناح عليهن في التشرف إلى الأزواج، قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة، ثم عليها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول. أو لا جناح في تزويجهن بعد انقضاء العدة، لأنه قال: من معروف، وهو ما يوافق الشرع. والله عزيز، صفة تقتضي وعيدا بالنسبة لمن خالف الحد في هذه النازلات فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج، حكيم أي محكم لما يريد جمهور عباده سبحانه وتعالى. قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اختلف الناس في هذه الآية، فقال أبو ثور: هي محكمة، والمتعة لكل مطلقة، وكذلك قال الزهري: حتى للآمات يطلقها زوجها، وكذلك قال سعيد بن جبير: لكل مطلقة متعة، وهو أحد قولي الشافعي لهذه الآية. وهو أحد قولي الشافعي لهذه الآية. وقال مالك: لكل مطلقة اثنتين واحدة بنى بها، لكل مطلقة اثنتين واحدة بنى بها أم لا، سمى صداق، سمى لها صداقا أم لا المتعة إلا المطلقة قبل البناء، وقد سمى لها صداقا فحسبها نصفه، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة كانت أقل من صداق المثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة حد. حكاه عنه ابن القاسم. وقال ابن القاسم في إبقاء الستور من المدونة: جعل الله تعالى المتعة لكل مطلقة بهذه الآية، ثم استثنى في الآية الأخرى التي فقد فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة، وزعم ابن زيد أنها نسختها. وقال ابن عطية: ففر ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء، والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع، بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم. وإذا التزم ابن القاسم أن قوله المطلقة يعم كل مطلقة، لازمه القول بالنسخ ولا بد. وقال عطاء بن أبي رباح: وغير هذه الآية الطيبة اللواتي قد جمعن، إذ تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة اللواتي لم يدخل بهن. فهذا قول بأن الذي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في العموم. فهذا يدل على أن قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن مخصصة لهذا الصنف من النساء، ومتى قيل إن الأم تناولها فذلك نسخ لا تخصيص. وقال الشافعي في القول الآخر لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول، وليس ثم مسيس ولا فرض، لأن من استحقت شيئا من المهر لم يحتج في حقها إلى المتعة. وقول الله عز وجل في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتعالين أمتعكن محمول على أنه تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم لا وجوب له. لا وجوب له. وقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن محمول على غير المفروضة أيضا. قال الشافعي والمفروض لها المهر إذا طلقت قبل المسيس لا متعة لها، لأنها أخذت نصف المال من غير جريان وقت، والمدخول بها إذا طلقت فلا المتعة، لأن المهر يقع في مقابلة الوقت، والمتعة بسبب الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعي المتعة المختلعة والمبارئة. وقال أصحاب مالك كيف وقال أصحاب مالك وقال أصحاب مالك كيف يكون للمفترية متعة وهي تعطي، فكيف تأخذ متاعا لا متعة لمختارة الفراق من مخترعة أو مفترية أو مبارئة أو مصارعة أو ملاعنة أو معتقة أو معتقة تختار الفراق. دخل بها أم لا، ثم لا صدق أم لا، وقد مضى هذا مبينا. قوله تعالى لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ملوك حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياكم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى لم تر، هذه رؤية القلب معنى ألم تعلم، والمعنى عند سيبويه تنتهي تنبه إلى أمر الدين، والمعنى عند سيبويه تنبه إلى أمر الدين. ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ألم تر بجزم الراء، وحذفت الهمزة حذفا، وحذفت الهمزة حذفا من غير إلقاء حركة، لأن الأصل ألم تره ألم ترأ. وقصة هؤلاء أنهم قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء، وكانوا بقرية يقال لها ذا وردان، فخرجوا منها هاربين فنزلوا واديا فأماتهم الله تعالى. قال ابن عباس كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، وقالوا نأتي أرضا ليس بها موت، فأماتهم الله تعالى. فمر بهم نبي فدعا الله تعالى فأحياهم، وقيل إنهم ماتوا 8 أيام، وقيل 7، والله أعلم. قال الحسن واماتهم الله قبل اجالهم عقوبة لهم، ثم بعثهم الى بقية اجالهم، وقيل انما فعل ذلك بهم معجزة لنبي من انبيائهم، قيل كان اسمه شمعون. وحكى النقاش انهم فروا من الحمى، وقيل انهم فروا من الجهاد لما امرهم الله به على لسان حزقيل النبي عليه السلام، فخافوا الموت بالقتل في الجهاد فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك، فاماتهم الله ليعرفهم انه لا ينجيهم من الموت شيء، ثم احياهم امرهم بالجهاد بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله. قاله الضحاك. قال ابن عطية وهذا القصص كله لين الأسانيد، وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليروهم، وكل من خالف من بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره، فلا معنى لخوف خائف ولا لاغترار مغتر ولا الاغتراض. وجعل الله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي أمر المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالجهاد. هذا قول الطبري وهو ظاهر وصف الآية. قوله تعالى وهم ألوف الجمهور، هي جمع ألف، وقال بعضهم كانوا 600 ألف، وقيل كانوا 80 ألفا. ابن عباس قال 40 ألفا، أبو مالك قال 30 ألفا، السدي 37 ألفا، وقيل 70 ألفا. قاله عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا 40 ألفا و8 آلاف. رواه عنه ابن جريج وعنه أيضا 8 آلاف، وعنه أيضا 4 آلاف، وقيل 3 آلاف، وصحيح أنهم زادوا على 10 آلاف لقوله تعالى وهم ألوف، وهو جمع الكثرة، ولا يقال في عشرة فما دونها ألوف. وقال ابن زيد في لفظات ألوف إنما معناها وهم مؤتلفون، أي لم تخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة بينهم، إنما كانوا مؤتلفين. فخالفت هذه الفرقة فخرجت فرارا من الموت ابتغاء الحياة بزعمهم، فماتهم الله في منجاهم بزعمهم. فألوف على هذا جمع آلف، مثل جالس وجلوس. قال ابن العربي: أماته الله تعالى مدة عقوبة له ثم أحياهم. وميتة العقوبة بعدها حياة، وميتة القادر لا حياة بعدها. قال مجاهد: إنهم لما أحيوا رجعوا إلى قومهم يعرفون أنهم كانوا موتى، يعرفون أنهم كانوا موتى سحنة الموت على وجوههم، ولا يلبس أحد منهم ثوبا إلا عاد كفنا دسما حتى ماتوا لأجلهم التي كتبت لهم. ابن جريج عن ابن عباس قال: وبقيت الرائحة على ذلك السبت من بني إسرائيل إلى اليوم. وروي أنهم كانوا بواسط العراق، ويقال إنهم أحيوا بعد أن أنتنوا، فتلك الرائحة موجودة في نسلهم اليوم. الثانية قوله تعالى: حذر الموت، أي لحذر الموت، فهو نصب لأنه مفعول له. وموتوا أمر تكوين، ولا بد أن يقال نودوا وقيل لهم موتوا. وقد حكي أن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا، فالمعنى قال لهم الله بواسطة الملكين موتوا، والله أعلم. الثالثة أصح هذه الأقوال وأشهرها أنهم خرجوا فرارا من الوباء، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: خرجوا فرارا من الطاعون، خرجوا فرارا من الوباء. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا، فدعا الله نبي من الأنبياء أن يحييهم حتى يعودوا فأحياهم الله. وقال عمرو بن دينار: في هذه الآية وقع الطاعون في قريتهم، فخرج أناس وبقي أناس، ومن خرج أكثر من بقي. قال: فنجى الله الذين أخرجوا، ومات الذين أقاموا. فلما كانت الثانية خرجوا بأجماعهم إلا قليلا، فماتهم الله ودوابهم ثم أحياهم فرجعوا إلى بلادهم، وقد توالدت ذريتهم. وقال الحسن: خرجوا حذارا حذارا من الطاعون، فماتهم الله ودوابهم في ساعة واحدة وهم 40,000. قلت: على هذا تترتب الأحكام في هذه الآية. فروى الأئمة واللفظ للبخاري من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله يحدث سعدا رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع، فقال: رجس وعذاب عذب به بعض الأمم، ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدرن عليه، ومن كان بأرض وقع فلا يخرج فرارا منه. واخرجه ابو عيسى الترمذي، وقال: حدثنا ابو بكر، قال: اخبرنا احمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون، فقال: بقيه رجز وعذاب ارسل على طائفه من بني اسرائيل، فاذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها، واذا وقع بارض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. قال: حديث حسن صحيح. ومقتضى هذه الاحاديث عمل عمر والصحابه رضوان الله عليهم لما رجعوا من سرع، حين اخبر عبد الرحمن بن عوف بالحديث على ما هو مشهور في الموطأ وغيره: وقد كره قوم الفرار من الحناء والارض السقيمه. روي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الزحف. قصه عمر في خروجه الى الشام مع ابي عبيده معروفه، وفيها انه رجع. قالت: وقال الطبري في حديث سعد دلالة على أن على المرء توقي على أن على المرء توقي المكاره قبل نزولها، وتجنب الأشياء المخوفة قبل هجومها، وأن عليه الصبر وترك الجزع بعد نزولها، وذلك أنه عليه السلام: نهى من لم يكن في أرض الوباء عن دخولها إذا وقع فيها، ونهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فرارا منه. فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها سبيله في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه السلام: لا تتمنوا لقاء العدو، يسأل الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا. قلت: وهذا هو الصحيح في الباب، هو مقتضى قول الرسول عليه السلام وعليه عمل أصحابه البررة الكرام. فقد قال عمر لأبي عبيدة محتجا عليه لما قال له: فرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك. قال: ها عبيدة، نعم، نفر من قدر الله لا قدر الله. المعنى أن إلى ما حيصل الإنسان عما قدره الله له عليه، لكن أمرنا الله تعالى بالتحرز من المخاوف والهلكات والاستفراغ لوسع التوقي من المكروهات. ثم قال: ورأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوانان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر قدر الله، فرجع عمر من موضعه ذلك إلى المدينة. قال إلكي الطبري: ولا نعلم خلافنا أن الكفار أو قطاع الطريق إذا قاصدوا بلدة ضعيفة فلا طاقة لأهلها بالقاصدين، فلهم أن يتنحوا من بين أيديهم، وإن كانت الآجال المقدرة لا تزيد ولا تنقص. وقد قيل إنما نهي عن الفرار منه لأن الكائن بالموضع الذي الوباء فيه لعله قد أخذ بحظ منه الاشتراك في ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام، فلا فائدة لفراره، بل يضيف إلى ما أصابه من هذه الوباء مشقات بل يضيف إلى ما أصابه من مبادئ الوباء مشقات السفر، فتتضاعف الآلام وأكثر الضرر، فيهلكون بكل طريق ويطرحون في كل فجوة ومضيق. ولذلك قال: ما فر أحد من الوباء فسلم حتى ابن المدائن. ويكفي في ذلك موعظة قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ولعله إن فر ونجا يقول إنما نجوت من أجل خروجي عنه فيسوء اعتقاده. وبالجملة الفرار ممنوع لما ذكرناه، ولما فيه من تقوية البلاد وتخلو المستضعفين يصعب عليهم الخروج منها ولا يتأتى لهم ذلك، ويتأتون بخلو البلاد من المياسين الذين كانوا أركانا للبلاد ومعونة للمستضعفين. وإذا كان الوباء بأرض فلا يقدم عليه أحد أصلا بالحزم والحذر والتحرز من مواضع الضرر ودفع للأوهام المشوشة بنفس الإنسان وفي الدخول عليه الهلاك. وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى، فإن صيانة النفس عن المكروه واجبة، وقد يخاف عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول: لولا دخولي في هذا المكان لما نزل به مكروه. فهذه فائدة النهي عن دخول أرض بها الطاعون والخروج منها، والله أعلم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: الطاعون فتنة على المقيم والفار، أما الفار فيقول: بفرار نجوت، وأما المقيم فيقول: أقمت فمت. وإلى نحو هذا أشار مالك حين سئل عن كراهة النظر إلى المجذوم، فقال: ما سمعت فيه بكراهة، وما أرى ما جاء عن النبي من النهي، وما أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا خيفة أن يفزعه أو يخيفه شيء يقع في نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوباء: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وسئل أيضا عن البلدة يقع فيها الموت وأمراض هل يكره الخروج منها؟ فقال: ما أرى بأسا، خرج وقام. الرابعة في قوله عليه السلام: إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، دليل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على سبيل الفرار منه، على غير سبيل الفرار منه، إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وكذلك حكم الداخل إذا أيقن أن دخوله لا يجلب إليه قدرا لم يكن إلا وكذلك حكم الداخل إذا أيقن أن دخوله لا يجلب إليه قدرا لم يكن إلا هو قدره له، فمباح له الدخول إليه والخروج منه على هذا الحد الذي ذكرناه، والله أعلم. الخامسة في فضل الصبر على الطاعون وبيانه: الطاعون وزنه فاعول من الطعن، غير أنه لما عدل به عن أصله وضع دالا على الموت العام بالوباء. قاله الجوهري: ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلا أمتي بالطعن والطاعون. قالت: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج في البراق والآبار. قال العلماء: وهذا الوباء قد يرسله الله نقمة وعقوبة على من يشاء من العصاة من عبيده وكفر فيه، وقد يرسله شهادة ورحمة للصالحين، كما قال معاذ في حديثه في طاعون، عفوا، كما قال معاذ في طاعون على واس: إنه شهادة ورحمة لكم ودعوة نبيكم. اللهم أعط معاذا وأهله نصيبه من رحمتك. فطعن في كفه رضي الله عنه عمواس، ويقال عمواس بكسر أوله. طيب، قال أبو قلابة: قد عرفت الشهادة والرحمة، قد عرفت الشهادة والرحمة ولم أعرف ما دعوة نبيكم. فسألت عنها فقيل: دعا عليه السلام أن يجعل فناء أمته للطعن والطاعون، حين دعا ألا يجعل بأس أمته ألا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها، فدعا بهذا. ويروى من حديث جابر بن عوينه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. وفي البخاري عن يعني يحيى بن عمر عن عائشه رضي الله عنها انها اخبرته انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيأكل بولده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وهذا تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة والمطعون شهيد، أي الصابر عليه المحتسب أجره على الله، العالم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله عليه. ولذلك تمنى معاذ أن يموت في علمه أن من مات فهو شهيد، وأما من جازع من الطاعون وكارهه وفر منه فليس بداخل في معنى الحديث، والله أعلم. السادسة: قال أبو عمر: لم يبلغني أن أحدا من حارث العلم فر من الطاعون إلا ما ذكره ابن المدائن، هي أن علي بن زيد بن جدعان هرب من الطاعون إلى السيالة، فتح السين وتخفيف الياء، هرب من الطاعون إلى السيالة، فكان يجمع كل جمعة ويرجع، فكان إذا جمع صاحبه فر من الطاعون فمات بالسيالة. قال: وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية، فقال إبراهيم بن علي الفقيه في ذلك: فلما استفز الموت كل مكذب صبرت، ولم يصبر رباط ولا عمرو. فذكر أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال: هرب بعض البصريين من الطاعون فرجع عمرا له ومضى بأهله نحو سفوان، فسمع حاديا يحدو خلفه: لن يسبق الله على حمار ولا على ذي منعة طيار، أو يأتي الحتف على مقدار، قد يصبح الله أمام الساري. فذكر المدني: قال: وقع الطاعون بيصر في ولاية عبد العزيز بن مروان، فخرج هاربا منه فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها سكر، وزن زفر الصعيد، فقدم عليه حين نزل رسول لعبد الملك بن مروان، فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ فقال له: طالب بن مدرك. فقال أوهي ما أراني راجعا إلى الفسطاط، فمات في تلك القرية. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله في قول الجمهور، وهو الذي ينوى به أن تكون كلمة الله هي العليا، وسبل الله كثيرة فهي عامة في كل سبيل. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي، قال مالك: سبل الله كثيرة وما من سبيل إلا يقاتل عليها فيها أو لها، وأعظمها دين الإسلام لا خلاف في هذا. وقيل: الخطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل، روي عن ابن عباس والضحاك، والواو على هذا في قوله وقاتل عاطفة على الأمر المتقدم، وفي الكلام متروك تقديره وقال لهم قاتلوا، وعلى القول الأول عاطفة جملة على جملة، عفوا، وعلى القول الأول عاطفة جملة كلام على جملة ما تقدم، ولا حاجة إلى إضمار في الكلام. قال النحاس: وقاتلوا أمر من الله تعالى للمؤمنين ألا تهربوا كما هرب هؤلاء، واعلموا أن الله سميع عليم، أن يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤلاء ويعلم مرادكم به. وقال الطبري: لا وجه لقول من قال إن الأمر بالقتال للذين أوحيوا، والله أعلم. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فيه 11 مسألة: الأولى قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لما أمر الله تعالى بالجهاد والقتال على الحق، إذ ليس شيء من الشريعة إلا ويجوز القتال عليه وعنه، وأعظمها دين الإسلام كما قال مالك حرض على الإنفاق بذلك. فدخل في هذا الخبر المقاتل في سبيل الله فإنه يقرض به رجاء الثواب، كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة، ومن رفعهم بالابتداء، وذا خبره والذي نعت الإذاء وإن شئت بدل. ولما نزلت هذه الآية بادر الدحدح إلى التصدق بماله ابتغاء ثواب ربه. أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام المحدث القاضي أبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الأشعري نسبا ومذهبا بقرطبة، أعاذها الله، في ربيع الآخر عام 28 مئة عليه، قال: أخبرنا أبي إجازة قال: قرأت على أبي بكر عبد العزيز بن خلف بن مدين الأزدي عن أبي عبد الله بن سعدون سماعا عليه، قال حدثنا ابو الحسن يعني ابن مهران قال حدثنا ابو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوة النيسابوري سنة 36 و300 قال اخبر اخبانا عمي ابو زكريا عن زكريا قال حدثنا محمد بن معاويه بن صالح قال حدثنا خالد بن خيف عن حميد الاعرج عن عبد الله بن حارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال لما نزلت منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا قال ابو الدحداح يا رسول الله او ان الله تعالى يريد من القرض قال نعم يا ابا الدحداح قال ارني يدك فناوله قال فاني اخذت الله حائطا فيه 600 نخله ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه وعياله فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك قال اخرجي قد أقرضت ربي عز وجل حائطا فيه 600 نخلة وقال زيد بن أسلم لما نزل من الذي يقرض قرضا حسنا قال أبو الدحداح فداك بأمي يا رسول الله إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض قال نعم يريد أن يدخلكم الجنة به قال فإني إن أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولسبيتي الدحداح مع الجنة قال نعم قال لنا وإني يداك وله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية والله لا أملك غيرهما قد جعلتهما قرضا لله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل إحداهما لله والأخرى لها معيشة لك ولعيالك قال فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائط فيه 600 نخلة قال إذا يجزيك الله به الجنة فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل فأنشأ يقول فداك ربي سبل الرشاد إلى سبيلي والسداد بإذن من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى التنادي أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد إلا رجاء الضعف إلا رجاء الضعف في المعاني ضعف عند ضمة مفتوحة إلا رجاء الضعف في المعاد فارتحلي بالنفس والألواد والأولاد والبر لا شك والبر لا شك فارتحلي بالنفس والأولاد إلا رجاء الضعف والبر والبر لا شك فغير زاد أو والبر لا شك فغير زاد قدمه المرء إلى المعاد عرف والبر لا شك فخير زاد قدمه المرء إلى المعاد قائد بيقول جوز مفترض كل شطر في البيت اصلا مش شطر قالت ام الدحداح ربح بيعك بارك الله لك في ما اشتريت واجابته ام الدحداح وانشات قول بشرك الله بخير وفرح مثلك ادى ما لدي ونصح قد متع الله عيالي ومنح بالعجوه السوداء والزهو البلح والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اجترح ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج من ما في أفواههم وتنقض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق عذق رداح ودار فياح يا أبي الدحداح فياح أو فياح الثانية قال ابن العربي انقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته وقدرته ومشيئته وقضائه وقدره حين سمعوا هذه الآية أقساما فتفرقوا فراقا ثلاثة فتفرقوا فراقا ثلاثة الفرقة الأولى الرذلة قالوا إن رب محمد محتاج فقير إلينا ونحن أغنياء أعوذ بالله قالوا إن رب محمد محتاج فقير إلينا ونحن أغنياء فهذه جهالة لا تخفى على ذي لب فرد الله عليهم بقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الفرقة الثانية لما سمعت هذا القول آثرت الشح والبخل وقدمت الرغبة في المال فما أنفقت في سبيل الله ولا فكت أسيرا ولا أعانت أحدا تكاسلا عن الطاعة وركونا إلى هذه الدار. الثالثة لما سمعت بادرت إلى امتثاله وآثر المجيب منهم بسرعة لماله كأبي الدحداح وغيره رضي الله عنهم. الثالثة قوله تعالى قرضا حسنا القرض اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء. وأقرض فلان فلانا أي أعطاه ما يتجازاه قال الشاعر وهو لبيد إذا جوزيت قرضا فاجزه إنما يجزي الفتى ليس الجمل والقرض بالكسر لغة فيه حكاها الكسائي واستقرضت من فلان أي طلبت منه القرض فأقرضني وأقرضت منه أي أخذت القرض وقال الزجاج القرض في اللغة البلاء الحسن والبلاء السيء قال أمية كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا او سيئا ومدينا مثل ما دانا وقال اخر تجازى القروض بامثالها فبالخير خيرا وبالشر شرا وقال الكسائي القرض ما اسلفت من عمل صالح او سيء وأصل الكلمة القطع، منه المقراض. وأقرضته أي قطعت له من مالي قطعة يجازي عليها، جازة. وانقرض القوم انقطع أثرهم وهلكوا. والقرض هنا اسم، والقرض هنا اسم، ولولاه لقال إقراض، أقرض إقراض، نعم اسم مصدر. واستدعاء القرض في هذه الآية إنما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه. والله هو الغني الحميد، لكنه تعالى شبه أعطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابه في الآخرة بالقرض، كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء حسب ما يأتي بيانه في براءة. وقيل المراد بالآية الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء المحتاجين والتوسعة عليهم، وفي سبيل الله نصرة الدين. وكان الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبا في الصدقة، كما كان عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص والآلام. ففي صحيح الحديث إخبارا عن الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، واستطعمتك فلم تطعمني، واستسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. وكذا فيما قبله، أخرجه مسلم والبخاري، وهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كان عنه ترغيبا لمن عوقب به. الرابعة: يجب على المستقرض رد القرض، فإن الله تعالى بين أن من أنفق في سبيل الله لا يضيع، ما أنفق في سبيل الله لا يضيع عند الله، بل يرد الثواب قطعا وأبهم الجزاء. وفي الخبر: النفقة في سبيل الله تضاعف على إلى 70 ضعف وأكثر، على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. الآية. وقال ها هنا: فيضاعفه أضعافا كثيرة، وهذا لا نهاية أول حد. الخامسة: ثواب القرض عظيم، لأن فيه توسعة على المسلم وتفريجا عنه. خرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلته سري لي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض ب18. فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل عنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، وقال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن رومي أنه قال: كان سليمان بن أذنان، وأن أذنان مثنى أذن، يقرض علقمة 1000 درهم إلى أعضائه، فلما أخرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه، فكأن علقمة غاضب، فمكث أشهرا ثم أتاه فقال: اقرضني 1000 درهم إلى عطائي. قال: نعم وكرامة. يا أم عتبة، هل أمي تلك الخريطة المخصومة التي عندك؟ قال: فجاءت بها، فقال: أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا. قال: فلله أبوك، ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك. قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان صداقتها مرة. قال: كذلك عن ابن مسعود. السادسة: قرض الآدمي للواحد واحد، أي يرد عليه مثل ما أقرضه. وأجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة قبضة من علف، كما قال ابن مسعود: أو حبة قمح، أو حبة واحدة. ويجوز أن يرد أفضل، ويجوز أن يرد أفضل مما يختلف إذا لم يشترط ذلك عليه، لأن ذلك من باب المعروف في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البكر: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما. فأثنى صلى الله عليه وسلم على أن أحسن القضاء، أطلق ذلك ولم يقيده بالصفة. وكذلك قضى هو صلى الله عليه وسلم في البكر، وهو الفتى المختار من البكر عفوا وكذلك قضى صلى الله عليه وسلم في البكر، وهو الفتى المختار من الإبل حملا حمى جملا جملا خيار رباعيا، وهو الفتى المختار الذي به جملا خيار رباعيا. إلى الذكر جملا. طيب، والخيار هو المختار، والخيار المختار والرباعي هو الذي ذكر بصفة الله بعاد، لأنه يلقي فيها رباعية وهي التي تلي الثنائية، وهي أربع رباعيات مخففة الباء رباعية. وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور، ومنع من ذلك أبو حنيفة وقد تقدم السابعة. ولا يجوز أن يهدي من استقرض هدية للمقرض، ولا يحل للمقرض قبولها إلا أن يكون عادتهما ذلك. لهذا جاءت السنة. خرج ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. الثامنة: القرض يكون من المال، وقد بينا حكمه، يكون من العرض. عرض. إيه نعم. وفي الحديث أحسن الله إليكم، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أنه قال: أقرض من عرضك ليوم فقرك، أقرض من عرضك ليوم فقرك، يعني من سبك فلا تأخذ منه حقا ولا تقم عليه حدا حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجل موفر. وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصدق بالعرض لأنه حق الله. وروي عن مالك ابن العربي قال: وهذا فاسد. قال عليه السلام في الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام الحديد. وهذا يقتضي أن تكون هذه المحرمات الثلاث تجري مجرى واحدا في كونها باحترامها حقا للآدمي. التاسعة: قوله تعالى: حسنا، قال الواقدي: محتسبا، محتسبا طيبة بها نفسه. وقال عمرو بن عثمان الصدفي: لا يمن به ولا يؤذي. وقال سعد بن عبد الله: لا يعتقد في قرضه عوضا. العاشرة: قوله تعالى: فيضاعفه له. قرأ عاصم وغيره: فيضاعفه بالألف ونصب الفاء. وقرأ ابن عامر: ويعقوب بالتشديد في العين مع سقوط الألف ونصب الفاء، فيضاعفه. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وشيبة صح بالتشديد ورفع الفاء، فيضاعفه. وقرأ الآخرون بالألف ورفع الفاء، فيضاعفه. فمن رفعه نسقه على قوله يقرض، وقيل على تقديره هو يضاعفه، ومن نصب فجوابا للاستفهام الفاء. وقيل بإضمار أن والتشديد، وقيل بإضمار أن. والتشديد والتخفيف لغتان، دليل التشديد أضعافا كثيرة، لأن التشديد للتكثير. قال الحسن والسدي: لا نعلم هذا التضعيف إلا لله وحده، كقوله تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو هريرة: هذا في نفقة الجهاد، كنا نحسب والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا نفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره بألف ألف نحسب. ولا نعتقد نظن نحسب من العدد. الحادية عشرة: قوله تعالى: والله يقبض ويبسط، هذا عام في كل شيء، هو القابض الباسط، وقد أثنينا عليهما في شرح الأسماء الحسنى في الكتاب الأسنى، وإليه ترجعون. وعيد فيجازي كلا بعمله. قوله تعالى: نعم، نكتفي عشان القصة تبقى مع بعضها. بارك الله فيك. بسم الله.